الحصة الثانية من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. قال الناظم رحمه الله المتوفى عام 78 و700 من الهجرة: وبعد فهاك نبذة من قواعد تفيدك إعرابا فحصله تفضلا، وذلك حكم الظرف والجملتين مع بيان الذي قد جور حيث تنزلا. وأسأل ربي الله عونا على الذي قصدت فما زال لله مؤملا. قوله وبعد مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا دون معنى، والعامل فيه فعل الشرط المقدر تقديره مهما يكون من شيء بعد، أي بعد حمد الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاك نبذة. وقوله فهاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف للخطاب، وفي نسختين وبعد فهذه نبذة من قواعد. والنبذة القطعة اليسيرة من الشيء، والقواعد جمع قاعدة. قال الزياني رحمه الله: القاعدة لغة عماد الشيء وأساسه، واصطلاحا فالقاعدة والضابط والقانون ألفاظ مترادفة، وهي الكلي المنطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، كقولك مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وهكذا. تفيدك أي تفهمك هذه المنظومة أو هذه النبذة من القواعد. وقوله إعرابا أي لغويا وهو الإفصاح والبيان، أو اصطلاحيا وهو كيفية إعراب الجمل أو هما معا. فحصله تفضل الإعراب بعد ظرف متعلق بفعل الشرط المقدر كما قلنا. فهاك ألفا رابطة، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، نبذة مفعوله، من قواعد نعت لنبذة. قال الزياني يحتمل أن تكون من قواعد للبيان، أي نبذة هي قواعد، كما تحتمل أن تكون للتبعيض أي بعض القواعد. وقواعد ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، وصرف هنا لضرورة الوزن على حد قول ابن مالك، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع. تفيدك فعل مضارع والكاف مفعوله الأول، وإعرابا مفعول ثاني، وجملة تفيدك في محل النعت لنبذة أو لقواعد فيه قولان. فحصله فعل أمر وضميره يعود على إعرابا، تفضل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر أو جواب شرط مقدر تقديره إن فعلت ذلك تفضل. وعلامة جزمه السكون المقدر في آخره منع من ظهورها أو من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المجلوبة للقافية، ولا يجوز أن يكون تفضل مؤكدا بالنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا في الوقف أو في القافية لعدم وجود مسوغ من مسوغاتها هنا. ومعنى البيت وبعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك أيها الطالب جملة من القواعد التي تفيدك إعرابا لغويا واصطلاحيا، فحصل ذلك الإعراب تفضل على غيرك ممن لم يحصله. ثم قال رحمه الله: وذلك حكم الظرف والجملتين مع بيان الذي قد جر حيث تنزل. ذلك إشارة إلى الإعراب المطلوب تحصله، وهو مبتدأ خبره حكم الظرف مضاف إليه، والجملتين معطوف على الظرف مع بتسكين العين على اللغة القليلة فيه. قال في الخلاصة: ومع مع فيه قليل، وهو ظرف بيان والذي مضافان، وجملة قد جر صلة الذي، وحيث ظرف مكان، وجملة تنزل في محل جر بحيث، والألف زائدة لإطلاق القافية. ومعنى البيت وذلك أي الإعراب الذي أمرتك بتحصيله هو هذه الأشياء الثلاثة، أولها حكم الظرف من حيث بيان متعلقه ورفعه الفاعل إذا اعتمد على النفي والاستفهام وغير ذلك كما يأتي. ثانيها الجملتان وهما الاسمية الفعلية، أي بيان أحكام الجملة من ماهيتها وكونها أعم من الكلام وكونها اسميتان وفعليتان وجملة كبرى أو صغرى وذات وجهين أو ذات وجهين، وكونها لا محل لها من الإعراب أو لها محل منه إلى غير ذلك من الأحكام. ثالثها مع بيان الذي قد جر، أي بيان المجرور، والمجرور على أقسام ثلاثة: مجرور أو مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بالتبعية. والمراد بالمجرور هنا الأول وهو المجرور بالحرف، وبيان أحكامه كما سيأتي إن شاء الله تعالى حيث تنزل ووقع. وفي البيت لف ونشر غير مرتب على حسب ما اقتضاه النظم من الترتيب، بحيث قدم الظرف في الإجمال وأخره في التفصيل. وعدد أبيات المنظومة 71 بيتا، منها 48 بيتا في أحكام الجمل، و14 بيتا في أحكام الجر والمجرور، وبيت واحد في أحكام الظرف، وهو قوله: وما قيل في المجرور فالظرف مثله. أحال فيه حكم الظرف على حكم المجرور قبله لأنهما أخوان في الأحكام. وخمسة أبيات في المقدمة وثلاثة في الخاتمة، ومجموع ذلك 71 بيتا. وهذا البيت وذلك حكم الظرف لآخره كالفهرست لما تطرق إليه الناظم في هذه المنظومة. ثم قال: وأسأل ربي الله عونا على الذي قصدت فما زال لله مؤملا. وأسأل فعل مضارع، ربي منصوب على التعظيم في محل المفعول الأول، والله بالنصب بدل أو عطف بيان من ربي، عونا مفعول ثاني، والعون اسم مصدر من عان إعانة، على الذي متعلق بعونا، وقصدت صلة الذي، فما ما نافية، زال فعل ناقص من أخوات كان، ولله اسمها مرفوع بها، ومؤمل خبرها، ونائبه محذوف تقديره مؤملا حصول العون منه. والمعنى أن الناظم التجأ إلى الله لتحقيق مراده بالدعاء في هذا النظم، فسأله أن يعينه على إنجاز ما قصد على أكمل وجه، لأن الله تعالى ما زال مؤملا يرتجى حصول العون منه لمن سأله بخالص الدعاء. فقد استجاب الله دعاءه، فكانت منظومته هذه ذات بركة انتفع بها أجيال تلو أجيال من الناس قرونا من الزمن، وما زالت ولله الحمد، فجزاه الله على ذلك أفضل جزاء، آمين. وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 2 ذي القعدة عام 42 و400 ألف من الهجرة الموافق 13 يونيو سنة 21 و2000 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.